إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس التاسع من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين، قال: الشرك في قوم نوح نبات، الشرك في قوم إبراهيم نبات الشرك بعد الطوفان، غسل الأرض الطوفان من وطر الشرك والعصيان، فلم يبق يومئذ على وجهها إلا ناصع الإيمان. ثم تعاقبت الأجيال حتى حنت الطباع إلى معتاد الضلال، ففاء الشرك بعد الزوال، وأرسل الله المرسلين مبشرين ومنذرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بعد الطوفان بأزمان ظهرت ببابل من أرض العراق أمة الكندان التي منها النبط قوم إبراهيم عليه السلام، فكانوا يعرفون الله ويعبدونه ويشركون به الكواكب ويتخذون لها الأصنام تماثيل. الكندان ومعارفهم، قال صاعد بن أحمد في كتابه طبقات الأمم: وكانت لهم علوم بأرصاد الكواكب، وتحقق بعلم أسرار الفلك، ومعرفة مشهورة بطبائع النجوم وأحكامها وخواص المولدات وقواها. وهم نهجوا لأهل الشق الآخر من معمور الأرض الطريق إلى تدبير الهيكل لاستجلاب قوى الكواكب وإظهار طبائعها وطرح شعاعاتها عليها بأنواع القرابين المؤلفة لها وضروب التدابير المخصوصة بها، فظهرت منهم الأفاعيل الغريبة والنتائج العجيبة من إنشاء الطلسمات وغيرها من صناعة السر. آلهة الكندان وعبادتهم. وقال أبو بكر الرازي الجصاص في كتابه أحكام القرآن: وكانت علوم أهل بابل الحيل والنيرنجيات وأحكام النجوم، وكانوا يعبدون أوثانا عملوها على أسماء الكواكب السبعة، وجعلوا لكل واحد منها هيكلا فيه صنمه، ويتقربون إليها بضروب من الأفعال على حسب اعتقادهم من موافقة ذلك للكوكب الذين يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو شر. فمن أراد شيئا من الخير والصلاح يتقرب إليه بما يوافق المشتري من الدخن والرقى والعقد والنفث وعليها، ومن طلب شيئا من الشر والحرب والموت والبوار لغيره تقرب بزعمه إلى زحل بما يوافقه من ذلك، ومن أراد البرق والحرق والطاعون تقرب بزعمه إلى المريخ بما يوافقه من ذلك من ذبح بعض الحيوانات. وجميع تلك الرقى بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إلى ما يريدون من خير أو شر ومحبة وبغض، فيعطيهم ما شاءوا من ذلك، فيزعمون أنهم على عند ذلك يفعلون ما شاءوا في غيرهم من غير مماسة ولا ملامسة سوى ما قدموه من القربات للكوكب الذي طلبوا من ذلك منه. فمن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حمارا أو كلبا ثم إذا شاء أعاده، ويركب البيضة والمكنسة والخابية ويطير في الهواء فيمضي من العراق إلى الهند وإلى ما شاء من البلدان ثم يرجع من ليلته. وكانت عوامهم تعتقد ذلك لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، وكل ما دعا إلى تعظيمها اعتقدوه. وقال رشيد رضا في تفسير المنار: اتخذوا الكواكب أربابا لما لها من التأثير السببي أو الوهمي في الأرض، وتوسعوا في إسناد التأثير إليها حتى اخترعوا من ذلك ما لا شبهة له، فكانوا يعتقدون أن الشمس رب النار ونير الأرض والسماء، يدبر الملوك ويفيض عليهم روح الشجاعة والإقدام، وينصر جندهم ويخذل عدوهم ويمزقه كل ممزق، ويعتقدون نحو ذلك في زحل واسمه بيني، ويعتقدون أن مرداخ وهو المشتري شيخ الأرباب ورب العدل والأحكام حافظ الأبواب التي يدخلها الخصوم لفصل الخصومات، وأن رنكال وهو المريخ كمي الأرباب ورب الصيد وسلطان الحرب، فهو يشترك مع زحل في تدبيره، إلا أن هذا هو المقدم في الصيد وذلك المقدم في الحرب، وأن عشتار أو نانا وهي الزهرة ربة الغبطة والسعادة ومقيضة السرور على الناس، وتمثل في الآثار بامرأة عارية، وأن نبو وهو عطارد رب العلم والحكمة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مراد الشيخ محمد مبارك الميري من سرد هذه الأحداث التاريخية في تاريخ الشرك في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصلك خلاصة إلى ما هو الشرك عندنا في هذا الزمان، أنهم جعلوا لكل كوكب من الكواكب ربوبية خاصة، فعندهم شرك في الربوبية، وبالتالي الشرك في الربوبية يقودهم ويقودهم إلى الشرك في الألوهية. ما دام هذا عنده هذه الخاصية فسوف يتجه إليه الناس عندما يحتاجون إلى ذلك الشيء. عد بنا إلى قومنا، يعني عندما جعلوا لكل قبة أو ضريح اختصاصا. مثلا عندنا في جهة الغرب عندهم قادة بالمختار يذهب الأولاد لتكون فيها تبيعة ولتكون فيها سقط الأولاد ولا ما تظنيش ولا كذا، تذهب إلى ذاك الضريح فتربط بسلسلة ليلة أو ليلتين، ويزعمون أن عندما تخرج من ذاك الضريح ستتهيئ للولادة وتلد من ذاك الشهر تحمل. والله أعلم ماذا يجري لها من الفواحش والمنكرات من أولئك السدنة، نسأل الله السلامة والعافية. ويشترطون عليها أنها تسمي ابنها أو ابنتها مختار ولا مختارية ولا قادر ولا قادرية، يعني هذا شرط نذر، فتأتي من وراء ذلك كل مقامات العبودية. عندما تدخل بالخشوع وتدخل راكعة بالبوابة قصيرة جدا، الباب تاع القبة ما يديروش عالي، يديروها حابط لكي يدخلوا الباب سجادة، وعندهم سيدي بن يحيى قراي جنون اللي فيه مس ولا غير ذلك يروح عنده. سيدي بن يحيى قراي جنون واللي فيه مرض الفلاني يروح عند داود تاع القرز، واللي فيه كذا يروح عند محمد بن عودة، واللي فيه واللي عنده اللي باغي الغيث يذهب عند محمد بن علي، كان محمد بن علي ومحمد بن عودة كل يعني كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها. هؤلاء سموا النايزك والعطارد والزهرة وغير ذلك، وهؤلاء سموا أشياء أخرى، يعني اختلفت الأسماء والجوهر واحد وهو الإشراق بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة، فلا يتغرنك. يعني كما أن كان الشيخ يقول عند نوح كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وعند هؤلاء عندهم الكواكب بدعوى أن الكواكب تؤثر على الأرض، تؤثر الشمس على على على على بني آدم والخضور والنبات وبني آدم والحياة والجو وذلك، ويؤثر كذلك القمر بالمد والجزر وغير ذلك. فأرجع الأشياء التي هي سبب جعلها هي الإله والعياذ بالله. قال رحمه الله: عقائد الكلدان. وقسم ابن حجر الهيتمي في الزواجر وأبو السعود في تفسيره الكلدانيين باعتبار عقائدهم إلى صائبة دهرية وإلى وثنية مشركة. وقسم ابن حجر الهيتمي في الزواجر وأبو السعود في تفسيره الكلدانيين باعتبار عقائدهم إلى صابئة دهرية وإلى وثنية مشركة. ثم الوثنيون على طبقتين، فكانوا ثلاث فرق: الأولى تقول بقدم الكواكب والأفلاك وأنها المدبرة لعالم الكون والفساد، وغنية عن الخالق المدبر. والثانية تقول بألوهيتها وتأثيرها في الحوادث بأنفسها. والثالثة تقول بحدوثها وأن لها فاعلا مختارا، ولكن منحها النفوذ في العالم وفوض تدبيره إليها. موازنة بين شرك الكلدان وقوم نوح. تطور الشرك عند الكلدانيين، فبعد أن كان بسيطا مستمدا من حسن الظن ببعض العباد والمبالغة في تعظيمهم من غير وقوف عند حد مشروع، وأصبح نظريا مستمدا من خطى العقل وخيال الفلسفة الشعرية. فإذا كان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في الناس، فإن شرك قوم إبراهيم ناشئ عن أسرار الطبيعة. يعني هذا شوف، هذا يقولوا نوح، قوم نوح يقولوا أن هؤلاء قوم صالحين، يعني نعبدهم لأنهم صالحين، وهؤلاء يا قوم إبراهيم يقولون أن أسرار الطبيعة كل ما يأتينا من الطبيعة من هذه الكواكب. فإذا كان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في الناس، فإن شرك قوم إبراهيم ناشئ عن أسرار الطبيعة ودقائق الفلك. فشرك الأولين من شرك التقريب والشفاعة، وشرك هؤلاء من شرك الأسباب والإعانة، ولكن فيه روحا من شرك التقريب أيضا، لأن فيهم من يعبدون الأصنام التي تمثل لهم الكواكب باعتبارها واسطة بينهم وبين الله، وهؤلاء يستعظمون التوجه لله من غير واسطة. قال ابن النديم في الفهرست: ويقول بعضهم إنه إذا قرب باسم الباري كانت دلالة القربان رديئة، لأنه عندهم تعد إلى أمر عظيم وترك ما هو دونه لما جعله متوسطا في التدبير. دعوة إبراهيم للكلدان وما لقي منهم. هؤلاء الكلدانيون هم الذين بعث الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام وحاجهم، فلم يدافعوه بغير التقليد لآبائهم، ونبههم إلى صفات المعبود بسؤالهم عن قدرة أصنامهم على النفع والضر وسماع من يستغيثها وتكليمهم، فاعترفوا بعجزها، ولكن حملتهم الحمية على الانتقام لها، كما تساءل عن أكل تلك الأصنام لما يقدم لها تنبيها على خطر رأي فاعليه. ففي الصافات فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى راغ أي مال، يزفون يسرعون، والمعنى أن إبراهيم كسر الأصنام بعد سؤاله لها سؤال استخفاف، فأسرع إليه عبدتها منكرين فوبخهم على عبادتهم لما صنعوه بأيديهم. وفي الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وفي سورة الأنبياء قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خطب العقول وخطب الفطر، فمثلا مع النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، معنى أقام عليهم الحجة. وفي خطابه لقومه قال هذا ربي، كوكبا قال هذا ربي، فلما غاب الأفل قال ما نبغيش أنا واحد الإله اللي يغيب عليها، أنا أحب إلهي يبقى معايا لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا خم الأول. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لا شك أن عندي ربي، وهو يريد أن يخاطبهم. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم جاءت الشمس أكبر كوكب، ثم القمر أكبر، ثم الشمس أكبر، قال هذا ربي، هذا يظهر في النهار كامل، والقمر يظهر يامات وما يظهرش يامات. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، واستقبل المحاجات، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون، أنتم الأحق بالخوف، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما عندكم حتى حجة ولا سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا ولا أنتم. ولما أراغ إلى آلهته أخذها وقالها كلوا ألا تأكلون، وبدأ يضربهم، بأخذ يضربهم، فراغوا جاءوا مسرعين لما تضرب آلهتنا، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما، ثم قام بشيء آخر، حطمهم كلهم وترك الفأس على كبيرهم مردوخ. فجاءوا وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، دائما يهددهم، لأن كان ولا أكيد وتالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس. هنا هم يدعون العدل ويدعون القسط. قال: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذه هي يعني المبطلون. أي مبطل لو يقوم بالمحاجة ويأتي المحق بالأدلة والحجج ويسمع، إما أن يهديه الله عز وجل، وإما أن ينكل ويستنكف ويتمرد. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو قادهم إلى شيء عقل. قال لهم: لا، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطق. فرجعوا إلى أنفسهم، لاموا أنفسهم، قالوا: إنكم أنتم الظالمون، مش هو. ثم جاءوا وقالوا، نكسوا على رؤوسهم: أنت لك عارف باللي هادو ما يهدروش يا إبراهيم، هادو ما يهدروش، ما لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نكسوا على رؤوسهم. فقال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلوا؟ فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لا شك، لا شك أن في دعوة إبراهيم إقامة الحجة والبرهان، السلطان والمحجة، وهكذا خاطبهم، خاطبهم بالسلطان والحجة والعقل الذي خلقه الله في بني آدم، عقل سليم، ولكن الناس غيروا وبدلوا. فهنا سمعنا آيات بينات عن إبراهيم، وأكثر ما ذكرت القصص عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فأنسيه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمن. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. دعوة، دعوة لمن يريد أن يقتدي بها من الدعاة. يعني لو كان الدعاة يعني يكتبون هذه القصص وهذه الحوارات التي دارت بين إبراهيم وقومه وبين نوح وقومه وبين شعيب وقومه، ما عندهمش مجال آخر باش يتكلموا فيه شيء آخر، ما عندهمش وقت. لكن الإهمال وترك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومخالفة السنة جعلت دروسهم غير مباركة وغير منتجة وبل مؤصلة للشرك. يعني دعوة الأئمة والدعاة والمرشدين وأصحاب المنابر وغير ذلك أهملت هذه الدعوة. صار الأئمة يعبرون عما في أنفسهم ويؤتون بزخرف القول، ولو أتوا بهذا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يقول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. قال الله تعالى: قل إننا أنذركم بالوحي. ينبغي أن ينذر الناس بالوحي. انظر لو كان نقرأ يعني قصص إبراهيم وقصص موسى وقصص نوح وقصص عيسى عليه الصلاة والسلام، ما عندنا مجال للعبث ولا اللغو ولا اللهو ولا غير ذلك. وصل. قال رحمه الله تعالى: ثبات إبراهيم وإصرار قومه. أصر الكلدانيون على وثنيتهم مع قيام الحجة عليهم، ولجأوا بعد هذا العناد إلى القوة شأن أهل البغي والاستبداد، ولم يقطع إبراهيم أمام تصلبهم دعوته، ولا خفف لتوعدهم إياه لهجته، بل استمر يقرأ بآيات التوحيد آذانهم حتى غصوا به على انفراده واجتماعهم وكون السلطان سلطانهم، وإن لم ينتفعوا برجاحة حجته وصراحة كلمته فما أضيع البرهان عند المقلد، وإذا هو لم يخضع لطغيانهم ولم يبالي بتهديدهم فإن سلطان الله فوق سلطانهم، ووعده أصدق من وعيدهم، فقد جعله في سلام من الحريق الأليم، وبشره بغلام حليم، وتلك عاقبة المصلحين التي وعدهم بها رب العالمين، إذ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الناس في هذه الدنيا يبحثون على الأمن ويبحثون على الولد ويبحثون على رغد العيش، هذا كله أعطاه الله لإبراهيم، فما عليكم إلا أن تسلكوا طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ماذا؟ ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يعني الناس يبحثوا هنا في الدنيا، يكون عنده أولاد، يكون عنده ملك، يكون عندها ذرية، يكون عندها صلاحهم، يكون عندها يعني رغد العيش وغير ذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الجزاء. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هو القدوة. انظر كم جمع الملوك وجمع السلاطين والقارونات، يعني قارون وفرعون وهامان وقارون، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. لا أحد يذكرهم بخير ولا أحد يترحم عليهم، لكن احنا نقول على إبراهيم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ندعو لإبراهيم أيضا، والناس يدعو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويحبون إبراهيم. أفضل صلاة، نعم، لا تذهب إلى صلاة أخرى، صلاة المنفرجة ولا الفاتحة لما أغلق، كلها بدع، ما تزيدك إلا وزرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم قال بعدها: لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والحديث عن إبراهيم لا ينتهي، حديث عن إبراهيم إمام الحنفاء، إذا ذكر الصبر على القوم وعلى التوحيد وغير ذلك ذكر نوح، وإذا ذكر التوحيد لا تذكر إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتخذ الله خليلا، قال: إني جاعلك للناس كلهم إماما. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ كم ذكر اسمه 12 مرة في سورة البقرة، 10 مرات مجموعة ومرتين متفرقة. من وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليكم ولكم ما كسبتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس التاسع من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب